طبيعة دم المتناثر فوق الأرض الحرة وجود. خلي صوت البحر الهادئ أقوى من صوت البارود. طبيعة دم المتناثر فوق الأرض الحرة وجود. خلي صوت البحر الهادئ أقوى من صوت البارود. خلي الموج يشد الموج وخلي الفوج يساند فوج. لما تهب رياح الموج غني للنصر الموعود. غني للنصر الموعود. طب يا دم بالمتناثر فوق الأرض الحرة وجود. خلي صوت البحر الهادئ أقوى من صوت البارود. طب يا دم بالمتناثر فوق الأرض الحرة وجود. خلي صوت البحر الهادئ أقوى من صوت البارود. خلي الموج يشد الموج خلي الفوج يساند فوج. لما تهب رياح الموج غني للنصر الموعود. غني للنصر الموعود. ارفع راي وشد شراع وزرعها بعيون الليل. وزرعها بعيون الليل. لما بتحوم لسباع رح تسمع صهلات الخيل. رح تسمع صهلات الخيل. ارفع راي وشد شراع وزرعها بعيون الليل. وزرعها بعيون الليل. لما بتحوم لسباع رح تسمع صهلات الخيل. رح تسمع صهلات الخيل. وطني ترابه ما ينباع شعبي يزحف مثل السيل. وطني ترابه ما ينباع وشعبي يزحف مثل السيل. بالكي نداوي الجروح ونغطي الشهداء برود. ونغطي الشهداء برود. طب يا دم المتناثر فوق الأرض الحرة وجود. خلي صوت البحر الهادئ أقوى من صوت البارود. طب يا دم المتناثر فوق الأرض الحرة وجود. خلي صوت البحر الهادئ أقوى من صوت البارود. خلي الموج يشد الموج خلي الفوج يساند فوج. لما تهب رياح الموج غني للنصر الموعود. غني للنصر الموعود. وهذه العقدة ما بتنحل بغير سلاح معبر صار. غير سلاح معبر صار. وإن مالت إياك تمل قسامي ومرفوع الراس. قسامي ومرفوع الراس. وهذه العقدة ما بتنحل بغير سلاح معبر صار. غير سلاح معبر صار. قسامي ومرفوع الراس. وإن ما زادت ما بتقل هالأرض تنادي يا حماس. وإن ما زادت ما بتقل هالأرض تنادي يا حماس. لما بتتحرر هالدار المشرد لبلاده يعود. طب يا دم المتناثر فوق الأرض الحرة وجود. خلي صوت البحر الهادئ أقوى من صوت البارود. طب يا دم المتناثر فوق الأرض الحرة وجود. خلي صوت البحر الهادئ أقوى من صوت البارود. خلي الموج يشد الموج خلي الفوج يساند فوج. لما تهب رياح الموج غني للنصر الموعود. غني للنصر الموعود. ومشينا في سبيل الله مع زغريد الاستشهاد. مع زغريد الاستشهاد. والموت بعز محلى عتراب الأقصى يا بلاد. عتراب الأقصى يا بلاد. ومشينا في سبيل الله مع زغريد الاستشهاد. مع زغريد الاستشهاد. والموت بعز محلى عتراب الأقصى يا بلاد. عتراب الأقصى يا بلاد. يا أرض ترابك مغلى ورجالك شدوا لزنات. يا أرض ترابك مغلى ورجالك شدوا لزنات. والبارودة لما تقول تسمع منها صوت رعود. تسمع منها صوت رعود. طب يا دم المتناثر فوق الأرض الحرة وجود. خلي صوت البحر الهادئ أقوى من صوت البارود. طب يا دم المتناثر فوق الأرض الحرة وجود. خلي صوت